المكتبة الخضراء للأطفال، الصياد ودينار السلطان، تأليف يعقوب الشاروني، بصوت عبير شاهين خطيب. للمرة العاشرة جذب فرحات الصياد شبكته، فلم يخرج بها شيء. تنقل من مكان إلى مكان على شاطئ البحر بالقرب من الميناء، غاص في الماء بساقيه وحتى كتفيه، لكن بغير نتيجة. قال فرحات لنفسه: كنت أنوي أن أجعل المحاولة العاشرة هي الأخيرة، لكن لا بأس من محاولة أخرى، وإلا بحثت عن عمل آخر أسترزق منه. وألقى شبكته في الماء وهو شبه واثق أن الحظ لن يصالحه في ذلك اليوم، لكنه عندما بدأ في سحبها لم تطاوعه كما طاوعته بسهولة 10 مرات من قبل. نفخ في كفيه متحمساً وهو يقول: يبدو أن هذا صيد كثير، أرجو أن يعوضني الله عن جهدي الذي ظللت أبذله بغير فائدة طوال النهار. واستخدم فرحات أقصى طاقته ليجذب الشبكة، لكن ما هذا؟ في الشبكة شيء غريب لا يشبه الأسماك، شيء كبير الحجم لكنه أقرب إلى حيوانات البر منه إلى مخلوقات البحر. وعندما أفلح أخيراً في إخراج شبكته أسرع يوسع فتحاتها بأصابعه 10، فلم يصدق ما رأى. كان في الشبكة قرد له عين متورمة مغلقة وساق يشقها جرح عميق. صاح فرحات ودموع القهر وضياع الأمل تنحدر من عينيه: لم أتوقع أن يسخر مني كل هذه السخرية، قرد في الشبكة، وما الذي جاء بساكن للبر في الماء ويحتاج أيضا إلى علاج عينه وساقه؟ هل هو جني جاء يطاردني على هذه الصورة؟ وفي حذر تقدم لإخراج ذلك المخلوق من الشبكة، فخلصه منها وربطه بحبل متين إلى جذع نخلة قريبة، انتزع منها جريدة غليظة وهو يصر على أسنانه ويقول: لن أترك هذا المخلوق الغريب يعبث بي، ولن أتردد في عقابه إذا حاول أن يجرب إحدى ألاعيبه معي. لكنه سرعان ما عاد يقول لنفسه: وهل أنتظر إلى أن يحاول خداعي؟ لا بد أن أذيقه منذ الآن آلام لسعات هذه العصا، لكي لا يحاول تنفيذ أي فكرة تخطر على باله للسخرية مني. والغريب أنه ما إن رفع يده بقطعة الجريد وتأهب لإنزالها بقوة حتى نطق القرد مستنجدا: كيف تفكر في ضربي؟ أنا قرد أبو السعادات شيخ السيارف، كنت أعطيه 5 دنانير ذهبية كل صباح ومثلها في المساء، لكنه أهانني أنا وجنس القرود كلها، واتهمنا بأننا أصحاب عقول فارغة نحب اللعبة ولا نشعر بالمسؤولية. فلجأت إلى كهفي تحت ماء البحر واختفيت بعيدا عن لسانه الصليط وطبعه الحاد. وقف فرحات الصياد يحملق في القرد لا يصدق أذنيه، ولشدة دهشته لم يجد إلا أن يقول في سخرية: وكيف وجدت إهانة في تشبيهكم بكثير من الناس يا صاحب الوجه المليح والقوام الرشيق؟ صاح القرد: أقول لك إنني سبب ثرائي، فتحاول إهانتي بسخريتك أنت أيضا يا صياد؟ صاح فرحات: هل تظن أنك قادر على رشوتي بدنانيرك؟ فأغير ضميري، إذا كانت لك كل هذه القوة السحرية لتعيش تحت الماء ولا تغرق، وإذا كانت خزائن الأرض تحت أمرك تغرف منها الدنانير بغير حساب، فأنا أيضاً قادراً على أن أقول لك رأيي بغير خوف ولا نفاق. هدأ القرد وهو يقول في دهشة: الآن فهمت لماذا يقول الناس عنك إنك عبيط وساذج، فأنت أول إنسان يعرف أن لي كل هذه القدرات ولا يتذلل أمامي طمعاً في الثراء، لذلك تستحق مكافأة تختلف كثيراً عن كل ما حصلت عليه حتى الآن. عليك بإلقاء شبكتك في الماء فتخرج لك سمكة لا تتلألأ كالياقوت، وزعانفها زرقاء كلون السماء أو الفيروز، فلا تسمح لأحد برؤيتها، بل خذها واذهب فورا إلى أبو السعادات، سيحاول أن يشتريها منك بأي سعر، فلا تبيعها له إلا بالثمن الذي سأحدده لك كي أحصل على حريتي. لا تعطيه السمكة إلا في مقابل موافقته على أن يتركني لأصبح تابعك، فأعطيك 5 دنانير في الصباح ومثلها بعد الظهر أو في المساء. لم يصدق فرحات كلمة واحدة مما قاله القرد، فتركه مربوطاً وعاد يلقي شبكته في الماء، وكم كانت دهشته كبيرة عندما أخرجت له الشبكة تلك السمكة الغريبة الجميلة التي وصفها القرد، فحملها في قفة وأسرع بها إلى دكان أبو السعادات شيخ السيارف. وما إن رأى الصراف تلك السمكة العجيبة بألوانها المتنوعة المدهشة حتى همس في أذن فرحات بانفعال لم يقدر على منعه. رآها أحد غيري؟ قال فرحات: عيون الشبكة لا ترى وآذان القفة لا تسمع. وبغير وعي أفلتت من أبو السعادات عبارة سمعها الصياد، لكنه لم يهتم كثيرا بالاستفادة من معناها. هذه هي السمكة التي حلمت أنها ستكون سببا في سعادتي وزيادة ثروتي. ثم أخرج دينارا ذهبيا قيمته 100 درهم بالتمام والكمال، ناوله لفرحات كأنه يعطيه ذهب الدنيا كله. كانت تلك هي المرة الأولى التي يلمس فيها فرحات الذهب، وأول مرة يرى الدينار الذهبي اللامع الكبير ويستمتع بثقله في يده، فقبضت أصابعه بقوة على الدينار الذي استقر وسط كفه، والذي يساوي 8 أسماك يصيدها في شهر أو شهرين كاملين، واستدار خارجا بغير كلمة واحدة وهو يقول لنفسه: هذا كنز لابد أن يراه أهل بيتي قبل أن أنفق منه درهما واحدا. لكن قبل أن يصل إلى باب الدكان تذكر وصية القرد، فرجع في الحال إلى أبو السعادات وقد بسط كفه ليعيد إليه الدينار وهو يصيح: هل تظنني مجنونا حتى أوافق على بيع هذه السمكة بدينار واحد؟ وكانت فرحة أبو السعادات بحصوله على السمكة العجيبة قد أنسته كل حرصه على النقود، فلم يتردد في إخراج دينارين آخرين وضعهما في كف فرحات وهو يقول له: هذه 3 دنانير يا صياد، خذها لتنفق منها على نفسك وأولادك. هتف فرحات الصياد وقد استعاد في ذهنه نصائح القرد، وقد تنبه إلى لهفة السراف للحصول على السمكة. وماذا تساوي هذه الدنانير 3 في مقابل سمكتي التي لا مثيل لها؟ هنا ازدادت دهشة الصراف من مساومة الصياد، لكنه لشدة سعادته بالسمكة أعطاه 2 دينار وهو يقول: إذا طمعت في أكثر من هذه الدنانير 5 ضاعت كلها منك. أحس فرحات بثقل الدنانير 5 في يده، وسمع صليلها عندما أطبق كفيه عليها، وخاف أن يعيدها إلى الصراف فلا تعود إليه، فوقف يتأملها وهو يقول لنفسه: هذه ثروة عظيمة، لا أظن السلطان نفسه يحصل على مثلها في مقابل عمل ساعة واحدة. ثم أطبق أصابعه على الدنانير وتأهب ليخرج من الدكان، وفجأة احتلت كلمات القرد كل تفكيره. سيعطيه القرد 5 دنانير كل صباح و5 كل مساء، فكيف يخالف نصيحة القرد؟ وفي الحال التفت إلى الصراف وألقى الدنانير على المائدة الصغيرة التي كان الرجل يجلس أمامها، وقال في عصبية: خذ دنانيرك وأعطني سمكتي. صاح به أبو السعادات: هل جننت يا صياد؟ ترفض 5 دنانير ذهبا ثمنا لسمكة لا تساوي غير دراهم معدودة؟ قال الصياد في عناد: أنت تحاول خداعي يا شيخ الصيارف، أنا أعرف قيمة سمكتي ولن أبيعها بذهب ولا فضة. ضحك شيخ الصيارف ساخرا: إذن ما الذي تريده ثمنا لها؟ هنا تذكر الصياد ما يعانيه كثيرا من عبث الأغنياء به ومن تلاعب أصحاب السلطة برزقه، وهو يبيع لهم السمكة وكأن من حقهم أخذ ما يريدون بغير مقابل، فقال في إصرار: لا أبيعها إلا بعبارة تقولها بأعلى صوتك لكي يسمعها كل أهل السوق ويكونوا شهودا عليك. ما إن سمع شيخ الصيار في هذه العبارة حتى احمرت عيناه من الغيظ وصاح وقد اشتد غضبه: إنني أبيع وأشتري بآلاف الدنانير بغير شهود، كيف تجرؤ من أجل سمكة واحدة أن تشكك في صدق وعودي وتطلب شهودا على عبارة تخرج من فمي؟ ثم التفت إلى عماله وصاح فيهم: ألا تسمعون هذه الإهانات التي يوجهها لهذا السلوك المفلس وسط السوق بصوته القبيح المرتفع؟ هيا اربطوه بالحبال واضربوه حتى يتعلم الأدب وهو يخاطب أسياده. وبسرعة تجمع عمال الصراف حول فرحات وانهالوا عليه يضربونه بقبضات الأيدي وأقدام الأرجل إلى أن سقط على الأرض فاقد الوعي. وعندما أفاق نزلت دموعه من الإحساس بالقهر وهو يقول: إذا كنت تظن أنك قادر على أخذ بضاعة الناس بالضرب يا شيخ الصيارف فاضربني كما تشاء. قال شيخ الصيارف مؤنبا: أنا لم أمر بضربك إلا لمحاولاتك التشكيك في ذمتي. تنهد فرحات وهو يقول في حيرة: أنا صياد لا أفهم شيئا في أمور الذمة هذه ولا أعرف معنى التشكيك فيها. ضحك شيخ الصيارف من سذاجة فرحات وقلة خبرته وقال: إذن ما الذي أردت أن أقوله أمام الناس؟ قال الصياد: أريد أن تجمع أهل السوق وتعلن أمامهم أنك توافق على أن تعطيني قردك وتأخذ في مقابله هذه السمكة. فوجئ شيخ الصيارف عندما سمع الصياد يذكر القرد، لكنه سرعان ما سيطر على مشاعره وانطلق يقهقه وهو يقول: أما قرضي فقد ضاع مني، وإذا وجدته فهو ملك لك. كان شيخ الصيارف يقول هذا وهو يعرف جيدا أن قرده يرفض بإصرار أن يعود إليه، كما كان واثقا أن السمكة العجيبة ستكون مصدر خير له أكثر من ذلك القرد المتمرد. انصرف فرحات من دكان أبو السعادات واتجه مباشرة إلى شاطئ البحر حيث ترك القرد مربوطا إلى النخلة. قال القرد بغير مقدمات: أعرف أنك تحققت من صدقي كل كلمة قلتها لك. قال فرحات في لهجة حاسمة: الآن أنت تابعي ولم أحصل منك على دنانير ولا دراهم. ضحك القرد وقال: الأمر يعتمد عليك. صح فرحات غاضبا: لا تتلاعب بي مثل غيرك يا قرد. أنت إذا تتراجع عن وعدك لن أطلق سراحك أبدا. ارتفع في الحال صوت قهقهات القرد وهو يقول: أنت زريع الانفعال جديد الغضب يا فرحات، ولا تصبر حتى تسمع بقية حديثي. في كل صباح تلقي شبكتك مرة فتخرج لك سمكا تبيعه ب5 دنانير، وفي كل مساء أو بعد الظهر تلقي الشبكة مرة أخرى فتجد أمامك سمكة تبيعه ب5 دنانير أخرى. حاول فرحات أن يتحكم في غضبه وهو يقول باستنكار: صيدا مرة أخرى يا قرد، فهمت أنك ستعطيني الدنانير في يدي. عاد القرد يضحك ويقول: هكذا بغير مجهود يا عم فرحات يا صياد، هل تريد أن أعطيك إحسانا فتصبح إنسانا كسولا متواكلا لا يحترمه أحد؟ هل نسيت كيف كنت تقضي اليوم كله ترمي الشبكة فلا تفوز بشبكة واحدة؟ أحس فرحات بالخجل، لكنه مع ذلك ترك القرد مربوطا وألقى شبكته في الماء، وعندما جذبها وجدها شديدة الثقل، ولما أخرجها بعد مشقة وجد بها كمية كبيرة من الأسماك يزيد ثمنها على 5 دنانير، فأسرع يفك قيود القرد وهو يقول له: قالوا في الأمثال من عضه الثعبان يخاف من الحبل، كما قالوا المفسدون في الأرض لم يتركوا مكانا للثقة في الصالحين، فاعذرني يا صديقي القرد. قال القرد: هذه أمثال تتبادلونها عن بني الإنسان، فلماذا تريد تعميم هذه الأحكام المبالغ فيها علينا معشر القرود؟ ثم تمهل القرد قبل أن يضيف: وتذكر يا صياد، إذا علمت شخصا الصيد بدلا من البطالة وتضييع الوقت فيما لا يفيد ضاعفت لك ربحك، لكن إياك والكسل. إذا تكاسلت مرة واحدة عن إلقاء شبكتك في الصباح أو المساء يتوقف عطائي لك إلى الأبد، لكن لا تطلب مني شيئا أكثر من السمك. وإذا عاكسك شيء ضع الشبكة حول جسمك وقل: يا سيد البحر والبر، فسأطلع لك في الحال. ولم ينتظر القرد العجيب ليسمع أي تعليق، بل أسرع يهبط إلى الماء ليختفي داخل كهفه السري. قبل أن تشرق شمس اليوم التالي كان فرحات يلقي شبكة الصباح في الماء، وسرعان ما أخرجها وقد امتلأت بالسمك. وجاءت سيدة فاشترت منه بدينار، ثم أقبلت أخرى فاشترت بدينار آخر، وقبل أن تنقضي ساعة باع السمك كله ب5 دنانير. فعاد إلى بيته بعد أن اشترى لبيته كميات كبيرة من الطعام والفاكهة والحلوى، وقضى الصباح في بيته مع أخته وأولادها الذي أصبح هو عائلهم بعد وفاة أبيهم، كأنهم في يوم عيد. وبعد الظهر ألقى شبكة المساء وباع مصطاده ب5 دنانير أخرى، وهكذا استمر يعمل ساعة في الصباح وساعة مثلها بعد الظهر أو في المساء، يبيع ما يصيد ثم يضع الفائض عن حاجة عائلته في صندوق صغير. وبعد أسبوعين فتح خزانته الصغيرة فوجد بها 100 دينار. كانت هذه بالنسبة لصياد فقير مثل فرحات ثروة طائلة لا يحلم بها أمثاله أبدا. قال فرحات لنفسه: إذا عرف رجال السلطان أن عندي 100 دينار سيطمعون فيها ويفعلون معي ما يفعلونه مع بقية التجار، فيطلبون اقتراضها ولا أراها بعد ذلك أبدا. وإذا رفضت أو أنكرت وجود مال عندي طاردني رجال الغرامات والضرائب وعذبوني بالضرب إلى أن يأخذوها حتى آخر درهم، وقد يجرجروني إلى مجلس السلطان فيحكم بقطع رقبتي. يجب أن أستعد الآن لمواجهتي مثل هذا المصير. لذلك انتظر حتى نام كل أهل بيته، ثم بحث عن أبعد مكان في البيت وحفر حفرة عميقة وضع في قاعها سرة بها 90 دينارا أخفاها بالتراب، وعندما اقترب الردم من سطح الأرض دفن سرة أخرى بها 10 دنانير، وهو يقول لنفسه: إذا وجدوا 10 دنانير لن يبحثوا عن 90. ثم وقف أمام مرآة يصرخ ويصيح: لا تصدق كلام الناس عني يا مولاي السلطان، أنا لا أملك دراهم ولا دنانير. وأقلق صوته أحد جيرانه، فصعد فوق سطح بيته يستطلع مصدر ذلك الصوت الذي يتألم صاحبه ويستغيث، وقد تصور أن اللصوص يعذبون أحد جيرانه ليعترف لهم بالمكان الذي أخفى فيه أمواله. وكم كانت دهشته شديدة عندما شاهد فرحات الصياد يمثل كيف يبكي ويصيح أمام المرآة وينكر أنه يملك شيئاً من المال. صح الجار يسأله: لماذا هذا التظاهر والتمثيل يا صياد؟ السلطان يملك أموالاً تملأ مخازن تتسع لألف فيل ومئة حوت، كيف تظن أنه في حاجة إلى درهم واحد مما تملكه؟ فانطلقت تزعج جيرانك بصراخك. وظل الجار يتلطف معه إلى أن جعله يكف عن التدرب على الدفاع عن نفسه، ومع ذلك لم يستطع فرحات النوم، لقد ظل يقظا خشية أن يتسلل لص إلى بيته. كان يقول لنفسه مرة بعد أخرى: بل قد يقتلني اللصوص للاستيلاء على هذه الثروة الكبيرة التي ادخرتها في أسبوعين فقط، والتي لن يستطيع أي صياد آخر الحصول على مثلها خلال حياته كلها. في صباح اليوم التالي استعد فرحات للخروج لإلقاء شبكة الصباح، لكنه خاف أن يترك ثروته في البيت فيسرقها اللصوص، لذلك أخرجها من مخبئها ووضعها في كيس من الجلد ربطه بحبل حول وسطه تحت ملابسه، وعندما ألقى شبكته في الماء ثم بدأ يجذبها كما اعتاد لم تطاوعه، وفهم أنها تشابكت مع بعض أعشاب قاع البحر، فاضطر أن ينزل لتخليصها بعد أن نزع ثيابه وأخفاها في مكان غير ظاهر. وعندما صعد بشبكته فارغة إلى الشاطئ واستعد ليلقي شبكة الصباح مرة ثانية، اكتشف أن الحبل الذي ربط به كيس نقوده حول وسطه قد انقطع، وأن ثروته كلها ضاعت وسط الماء. طار عقله فاندفع يلطم خديه، ثم ألقى بنفسه في البحر يبحث عن أمواله، يغطس ويطفو إلى أن هده التعب، فعاد إلى الشاطئ وقد نسي تماماً بسبب الصدمة أين أخفى ملابسه، ولم يجد أمامه إلا الشبكة فالتف بها وانطلق يسير بغير هدف على طول الشاطئ، يندب سوء حظه وضياع ثروته. وفجأة تذكر القرد فتوقف وصاح بأعلى صوته: يا سيد البحر والبر! فانشق سطح الماء وظهر القرد بعينه المصابة وساقه المجروحة، وقبل أن يفتح فرحات فمه بكلمة قال القرد في لهجة حاسمة: لقد وعدتك بالسمك، أما الصيد والمحافظة على المال فهذه مسؤوليتك أنت يا فرحات يا صياد. وبغير كلمة أخرى قفز القرد إلى الماء وغطس فيه، ووسط مجموعة متقاربة من أشجار النخيل ظل فرحات يلقي بنفسه مرة على الأرض وقد هده الحزن، ومرة أخرى يقوم ليجري هنا وهناك باحثا عن ثيابه فلا يجد الثياب ولا يكف عن البكاء. وكان السلطان قد خرج مع الفجر إلى نفس ذلك المكان المجاور للميناء الكبير لدولته، بعد أن قضى ليلة بكاملها في قاعة بعيدة عن جناح النساء في القصر السلطاني يستمع إلى مغنية اسمها قوت القلوب استحوذت على إعجابه. كان قد نسي كل شيء عن أمور الحكم بعد أن استمر شهراً كاملاً يسهر كل ليلة يستمع إليها وإلى الموسيقى المصاحبة لها. وكان طبيعياً أن تشكو زوجة السلطان من انصراف زوجها عنها، وقد شعرت بالغيرة الشديدة لاهتمامه المبالغ فيه بتلك المغنية. وفي ذلك الصباح خرج السلطان متنكراً في ملابس التجار مصطحباً وزيره للقيام بجولة على ظهور الخيل، لعل زوجته تظن أنه كان يقضي الليل في تفقد أحوال الرعية واستطلاع حياة شعبه. ولمح الوزير شخصاً يمشي ذاهلاً عما حوله، يظهر مرة من خلف النخيل ويختفي خلفه مرة أخرى، فقال للسلطان: هل يسمح مولاي أن أستدعي ذلك الرجل صاحب المظهر الغريب؟ لعلنا نجد عنده حكاية مسلية؟ قال السلطان: بل انتظر أنت هنا إلى أن أذهب أنا إليه فأكتشف حقيقته. وعندما اقترب السلطان من فرحات أوقف حصانه وأخذ يتأمل ذلك الرجل الذي لا يغطي جسمه إلا شبكته، وقد احمرت عيناه لكثرة بكائه حزنا على دنانيره الضائعة، فسأله: هل يمكن أن أعرف صنعتك؟ وفي سخرية وضيق خلق قال فرحات: أليس في وجهك عينان؟ انظر جيدا فترى أهم أدوات عملي حول جسمي. قال السلطان ساخرا وهو يبالغ في إظهار دهشته: صحيح أنك تحمل شبكة صياد، لكنك تستخدمها بدلا من الملابس. صح فرحات متسائلا في حدة واتهام: ما مناسبة حديثك عن الملابس؟ الآن فهمت غرضك من أسئلتك الغريبة، ماذا فعلت بجبتي وعمامتي وحزامي؟ كان الهم يسيطر على فرحات لأنه لم يعثر على المكان الذي أخفى فيه ملابسه، وتصور أن الذي يخاطبه قد وجدها، فثارت ثائرته وأمسك لجام جواد الرجل الذي وقف أمامه وهو يصيح: أنت الذي سرقت ملابسي، لن أتركك قبل أن تعيدها أو أخذ روحك بدلا منها. كان الكلام يتناثر كالسهام من فم فرحات، وقد أمسك لجام الحصان بإحدى يديه وعصاه بالأخرى، وكان النخيل يخفي السلطان والصيادة بعيدا عن سمع الوزير وعينيه، فخشي السلطان أن يصيبه أذى من غضب ذلك المتشرد، فتوقف عن السخرية وقال مهدئا: أنا لم أسرق ملابسك، لكنني وجدتها وتوقعت أن يعثر عليها غيري فيأخذها، لذلك نقلتها إلى مكان أكثر أمانا، وإذا وافقت أذهب بحصاني وأحضرها لك. كان السلطان يتصور أنه بهذه الحيلة سينجو من قبضة ذلك المجنون الذي قابله، لكن فرحات كان قد أحس فورا بتغير لهجة راكب الحصان من السخرية والتعالي إلى اللين والتواضع، فترك ثورته تتزايد وهو يقول مهددا: إذا لم ترجع لملابسي سأضربك حتى تعجز عن المشي. قال السلطان لنفسه في قلق: لقد خاطرت بالاقتراب وحدي من هذا المخبول. ثم قال لفرحات بصوت مسموع: سأعطيك عباءتي هذه بدلا من ملابسك التي سأعود بها إليك بعد قليل. ثم خلع عباءته المصنوعة من أفخر الأقمشة والمزخرفة بخيوط الذهب والفضة وأعطاها لفرحات، وأمسك فرحات بالعباءة يتحسسها وهو يراقب راكب الحصان بطرف عينه ويقول: هذه ملابس مزخرفة لا تصلح إلا لشاب صغير، لا أريد إلا ثيابي لأنها على مقاسي. قال السلطان في صبر: لكنك تستطيع ارتداء هذه العباءة مؤقتا. عندئذ أخذ فرحات العباءة ولبسها، فوجدها طويلة تغطي قدميه، فخلعها في ضيق ثم تمهل قبل أن يخرج من قفته خنجرا. وأحس الصياد بما أصاب راكب الحصان من رعب عندما شاهد الخنجر، وشعر بنوع من الراحة لأنه استطاع لأول مرة في حياته أن يجعل واحدا من هؤلاء المتعالين يخاف، فاعتزم أن يستمر في إثارة رعبه وغيظه، لذلك انحنى وقطع بالخنجر جزءا كبيرا من طرف العباءة ليقصرها، وصاحبها يراقبه في أسف، ثم رمى فرحات الجزء الذي قطعه على الأرض، وعندما لبس العباءة لم تصل إلا إلى ركبتيه. تنبه فرحات الصياد إلى أنه لم يتعرف على صاحب تلك العباءة، فتطلع جيدا إلى وجه الرجل الذي يركب الحصان، وقال في سخرية خفية وهو يتأمل الملابس الفاخرة والحصان بسرجه الثمين: أرى لك وجنتين كبيرتين وفما صغيرا، هذا يدل أن النفخ في المزمار هو عملك، هل أنت زمار تكسب كثيرا من حفلات الأغنياء؟ ضحك السلطان وقد رأى حرصا على سلامته أن يساير فرحات، فقال له: نعم أنا أعمل زمارا ويمكن أن أعلمك صنعتي. سأله فرحات: كم تكسب من الزمر؟ قال السلطان متظاهرا بالمكسب المحدود: 30 أو 40 دينارا في الشهر. هنا أطلق فرحات ضحكة ساخرة عالية وهو يقول مستمتعا بمسايرة راكب الحصان له: إذن فأنت مسكين، وأنصحك أن تتعلم أنت صنعتي. هيا نبدأ، ستعمل معي صبيا لأنك مبتدئ في تعلم حرفة الصيد، بعدها تصبح معلما ثم شيخ الصيادين، ومنذ البداية تشترك معي فيما أكسب من الصيد، وإذا تعاونت معي بإخلاص يمكن أن يتضاعف دخلنا، فنربح كل يوم 20 دينارا بدلا من 10 التي أكسبها الآن. وفكر السلطان قليلا، وقد أعجبته فكرة التدرب على مهنة رئيسية منتشرة في بلده، فنزل عن حصانه وسرعان ما كان يتعاون مع فرحات في جذب شبكة الصباح من الماء. وعندما نجحا في جذبها بعد مجهود كبير وجدا أنها امتلأت بالأسماك، قال فرحات يعنف صبيه: قم الآن بشيء مفيد، خذ حصانك واذهب إلى السوق واشتري لنا قفتين كبيرتين ننقل فيهما السمك إلى هناك ونبيعه ثم نقتسم ثمنه. ولم يترك السلطان هذه الفرصة التي لاحت له أخيرا ليهرب من المأزق الذي وضع نفسه فيه، فلم يتردد في امتطاء حصانه وعاد مسرعا إلى المكان الذي ترك فيه وزيره. وكان القلق قد اشتد بالوزير لتأخر السلطان في العودة، فقال لمولاه عندما رآه: خشيت أن يكون هناك خطر ما فأسرعت باستدعاء الحرس والجنود، الحمد لله على سلامتك يا سيدي. وفي كلمات قليلة قص السلطان على وزيره ما حدث وأنهى قصته ضاحكا: والصياد ينتظر الآن لعودتي مع القفاط، وأرى أن تطلب من الحراس والجنود أن يذهبوا إليه ويشتروا كل ما في شبكته، كل سمكة بدينار. جلس فرحات على الأرض وأسند ظهره إلى جذع نخلة وانهمك يجمع حول جسمه أطراف العباءة الثمينة التي أخذها من راكب الحصان، واستغرق في حلم يقظة يقول فيه لنفسه: الآن أصبح لي صبي، وعندما يكثر عمالي وتضاعف أرباحي كما قال القرد أصبح شيخا للصيادين. لكنه أفاق رغما عنه من أحلامه عندما فوجئ بفريق كامل من فرسان على خيولهم ومعهم جنود على أقدامهم يحيطون به. كان أول ما خطر على ذهنه أن كل مخاوفه تتحقق. قال لنفسه في هلع: راكب الحصان أبلغ عني رجال السلطان بعد أن جعلته صبيا وشريكا في أرباحي. قد عرف الحاكم أنني أكسب في اليوم 10 دنانير. رغبتي في تعليم الصيد للعاطلين الكسالى من الأثرياء كشفت سري وأضاعت عمري. لذلك عندما تقدم إليه أحد الفرسان قائلا: نحن من رجال السلطان جئنا نشتري معك من سمك، كل سمكة بدينار. ظن فرحات أنهم يريدون التأكد من مقدار مكاسبه، فاندفع يصيح ويلوح بذراعيه علامة الرفض ويقول: لن أبيع سمكة واحدة إلى أن يحضر شريكي، حتى ولو دفعتم لي 1000 دينار ثمنا لكل سمكة. وحاولوا إقناعه أن يبيع لهم السمكة ثم يحاسب شريكه بعد إذن، لكن مخاوفه جعلته يصر على رأيه، وكأنما أرادوا أن يقنعوه بصدق مخاوفه، فقد هجموا على الشبكة واستولوا على ما بها من سمك بالقوة. وما إن شاهد فرحات هجومهم ومعهم سيوفهم ورماحهم حتى اعتقد أنهم لصوص وقطاع طرق قد تخفوا في زي حراس أمن، فغافلهم وملأ حجره ببعض السمك وانطلق يجري هاربا بحياته، ولم يتوقف إلا عندما أصبح أبعد من أن يراه المهاجمون. أما الفرسان والجنود فقد ترك كل واحد منهم بجوار ما بقي من السمك عددا من الدنانير يساوي عدد ما أخذ من أسماك، وابتعدوا راجعين إلى قصر السلطان. وعندما عاد فرحات إلى المكان الذي هرب منه ثارت دهشته بغير حدود عندما وجد أكواماً من الدنانير بجوار بقية السمك، ولم يفهم كيف جاءت إلى ذلك المكان، فقال لنفسه: يستحيل أن يترك قطع الطرق كل هذه الثروة وراءهم. ثم بدأ يتحسسها ويفحصها وحاول عدها، لكنه كان يخطئ العد، فيبدأ العد من جديد. وكان صندل رئيس حرس السلطان مكلفاً بمهمة، فتأخر عن زملائه الفرسان الذين ذهبوا لشراء السمك. وعندما وصل إلى الشاطئ لم ينتبه إليه فرحات لانشغاله بعد الدنانير، وما إن أحس أخيراً بوجود الفارس حتى قفز واقفاً وقد رفع عصاه دفاعاً عن نفسه وعن ثروته التي هبطت عليه بغير حساب. قال له الفارس صندل رئيس الحرس مهدئاً: لا أريد شراء كل ما تبقى معك من سمك، كل سمكة بدينار. قال فرحات: أنا لا أبيع بالأجل، أتسلم الثمن فتتسلم السمكة. وبحث الفارس عن كيس نقوده فلم يجده، فقال لفرحات: أعطني السمكة ثم تعال إلى قصر السلطان واطلب مقابلة صندل رئيس الحرس، فأعطيك ضعف ما تطلب من دنانير. لكن مخاوف فرحات من سرعة النسيان التي تلازم رجال السلطة، خاصة عندما يتعلق الأمر بديون لابد أن يسددوها، جعلته يقول: لم أتعود أن أبيع إلا نقداً، اذهب وارجع بالثمن وإلا فلن أسلم إليك سمكة واحدة. ولم يسمح رئيس الحرس صندل لنفسه أن يرجع إلى القصر ويده فارغة من السمك الذي طلبه السلطان، فأمسك فرحات من شعر رأسه وقال مهدداً: عليك أن تختار، إما أن آخذ رأسك أو آخذ ما معك من سمك. وهكذا تحققت للمرة الثانية في ذلك الصباح مخاوف الصياد، فهمس لنفسه وهو يرتجف ويسلم للفارس كل ما معه من سمك. كنت أعرف أن رجال السلطة لن يغيروا أبداً طريقته لتحقيق أغراضه. عندما وصل السلطان إلى قصره بعد أن غاب عنه طوال النهار، تقدم لاستقباله المشرف على شؤون القصر، وعلامات الحزن ظاهرة على وجهه، وقد التمعت دمعة تنحدر على خديه. انقبض قلب السلطان وأسرع يسأله في فزع: هل حدث شيء لزوجتنا السلطانة أو لأحد الأبناء؟ تردد المشرف ولم يقل شيئا، وأدار السلطان بصره فوجد كل من حوله يبكون ويرفضون أن يتكلموا، فصاح فيهم غاضبا وقد عاصف به القلق: إذا لم ينطق أحدكم في الحال بما حدث أمرت بقطع ألسنتكم التي فقدت فجأة القدرة على الحديث. استجمع المشرف شجاعته وقال: إنها قوت القلوب يا مولاي. أحس السلطان كأن سهما انغرس في قلبه فصاح في هلع: إياكم أن تقولوا أن شيئا حدث لها. تلعثم المشرف وهو يقول: كانت تأكل حبات عنقود من العنب فوقفت حبة في حلقها. صح السلطان غير مصدق وقد تجمعت الدموع في عينيه: هذا الشباب والجمال تقضي عليه في لحظة، حبة عنب مستحيل! أضاف المشرف في اكتئاب: وقد عرفنا يا مولاي أنك خرجت متنكرا مع الوزير، فتفضلت مولاتنا السلطانة وقامت بكل ما يجب القيام به، بل أمرت بإعداد قبر جميل لها في حدائق القصر وأشرفت بنفسها على كل الإجراءات الواجبة. أحس السلطان بالدنيا تظلم أمام عينيه وطلب أن يرشدوه إلى مكان قبر مغنيته المفضلة، والدموع تنحدر غزيرة من عينيه. وهناك قضى ساعات يبكي، وعندما خيم الظلام عاد إلى غرفته وقد هده الحزن، فلم يستطع النوم، كما فقد كل رغبة في طعام أو شراب. أما السلطانة فقد أمضت ليلتها والفرحة لا تسعها لنجاح حيلتها في التخلص من تلك المغنية التي شغلت زوجها السلطان عن كل واجباته ومسؤولياته كحاكم وزوج، فتوصلت إلى خطة لإبعادها عن عيني زوجها. وعندما عرفت السلطانة أن زوجها السلطان قد خرج مع وزيره في الصباح الباكر، أرسلت إلى قوت القلوب تدعوها إلى جناحها قائلة: سمعت الكثير عن جمال صوتك، وأود أن أستمع إلى شيء من غنائك. وبينما قوت القلوب تغني في جناح الزوجة والأبناء الصغار، كانت السلطانة تقول لنفسها: يا لم أنجح في تدبيري، سأفقد كل مكانتي عنده. لذلك طلبت من إحدى وصيفاتها المقربات أن تضع خفية نوعا من المخدر القوي في إحدى قطع الحلوى، ثم قامت السلطانة بتقديم تلك الحلوى بنفسها إلى قوت القلوب وهي تقول لها: يكفي ما تناولت من عنب، تذوقي هذه الحلوى الفاخرة التي لا يعرف سر صناعتها إلا وصيفات السلطانة. وعندما فقدت قوت القلوب الوعي، أطلقت وصيفات السلطانة الصرخات تعلن وفاتها اختناقا بسبب حبة عنب. ثم أمرت السلطانة بنقلها إلى إحدى غرفها الخاصة لإعدادها للدفن، وهناك أرقدتها داخل صندوق كانت قد أعدته من قبل، وأغلقته مع ترك فتحات غير ظاهرة يدخل منها الهواء. ثم أمرت أحد خدمها المخلصين بأخذ الصندوق سراً إلى الميناء بغير أن تصرح له بحقيقة ما فيه، وأن يبيعه بأي ثمن بشرط عدم فتحه لشخص تكون سفينته مسافرة في الحال، ولمن يشتريه أن يفتحه بعد يوم من إبحار السفينة وابتعادها عن الميناء. كانت تعرف أن السفن الشراعية تستغرق في كل رحلة شهوراً على سطح الماء قبل أن تصل إلى أول ميناء، فقالت لنفسها: قبل أن تضع المغنية قدمها فوق اليابس مرة أخرى يكون السلطان قد نسيها. وفي الوقت نفسه أمرت السلطانة بإعداد قبر في حدائق القصر نقلوا إليه في صندوق آخر ما أعلنوا أنه جسد قوت القلوب، فصدق ذلك كل من حولها. ولما رجع السلطان وعلم بموت قوت القلوب لم يتشكك في صحة الخبر الذي صدقه كل من في القصر. لم ينس فرحات الصياد أن صندل رئيس الحرس لم يدفع ثمن ما أخذ من سمك، فما إن انتهى من إلقاء شبكة الصباح في فجر اليوم التالي وباع ما اصطاد من سمك حتى عاد إلى بيته ليخفي ثروته الجديدة في حفرة كما فعل من قبل، وانطلق إلى قصر السلطان. ومع أنه ذكر اسم صندل، فإن هيئته الفقيرة التي حرص على عدم تغييرها لكي لا يثير أطمع السلطة ورجالها حملت حراس القصر على عدم السماح له بالدخول، فوقف عند المدخل الخارجي ينتظر. وفجأة وجد فرحات فرقة من الفرسان تخرج من القصر وعلى رأسها صندل الذي سبق أن قال عن نفسه إنه رئيس الحرس، وهدده بقطع رقبته ليستولي على سمكه. وبسرعة اندفع فرحات يتشبث بلجام فرس صندل ويصيح: أين الدين الذي لي عندك؟ هل تظن أنني أترك لك حقي لمجرد أنك تعمل في قصر السلطان؟ فلما سمع صندل ذلك الصراخ تذكر الصيادة وضحك من اندفاعه وسذاجة تصرفاته، وقبل أن يمد يده لإخراج كيس نقوده ظهر الوزير في مدخل القصر ونادى يستدعي صندل. فأسرع رئيس الحرس يلبي نداء سيده الوزير تاركا الصياد واقفا يحملق غير فاهم ما يحدث أمامه. وظن فرحات أن رئيس الحرس صندل يحاول الفرار، لكي لا يدفع ثمن ما استولى عليه من أسماك، فتملكه الغضب، لكنه اضطر إلى الانتظار حتى ينهي حديثه مع الوزير. ولما طال انتظاره اندفع كالسهم حتى وقف خلف الفارس وأمسك بكتفه يهزه ويقول: لماذا هذه المماطلة؟ متى تدفع ثمن السمك الذي وعدت بدفعه؟ عندئذ اشتعل غضب رئيس الحرس من هذه المقاطعة ومن اللهجة العنيفة التي حدثه بها فرحات، فتأهب لضربه وطرده. لكن الوزير أسرع يسأله: ما حكاية هذا الرجل معك؟ وعندما حكى صندل حكايته مع الصياد، ضحك الوزير وقال لصندل وهو يغمز له بطرف عينه: لا يصح أن تماطل هذا الصياد المسكين. ثم أمر بإكرام الصياد مع التحفظ عليه في إحدى غرف الحرس إلى أن ينقل خبره إلى السلطان، لعله يتعزى عن فقد المغنية قوت القلوب ويعود إليه الابتسام والضحك. سأل السلطان الوزير: هل عرف الصياد أن صبيه الذي كان يعلمه الصيد بالأمس هو السلطان نفسه؟ أجاب الوزير: أظنه لا يعرف، وحتى إذا رآك الآن يا مولاي لم يخطر على باله إلا أنه أمام صبيه الزمار. قال السلطان: إذن لا ضرر من إحضاره أمامنا، فقد يسلينا بشيء من سذاجته وصراحته. خرج الوزير يبحث عن فرحات، فوجده يصيح ويتعارك مع الحراس الذين تحفظوا عليه. كان يقول لهم: ألا يكفيكم أن رئيسكم أكل حقي بعد أن أكل سمكي؟ أنتم الذين تستحقون هذا الحبس، لكنني سأنسى هذا إذا أطلقتم سراحي، وإلا عقبتكم عندما أصبح شيخا للصيادين. فلما سمع الوزير كلام فرحات ضحك وقال متلطفا: لقد جئت بنفسي لأعطيك ثمن السمك وزيادة. ثم أمسك بيده وأخذه معه إلى القاعة الكبرى حيث يوجد السلطان، متنقلا به أثناء الطريق من قاعة صغرى إلى قاعة أكبر، وكل قاعة تنطق بالثراء والفخامة. وعندما دخل القاعة الكبرى، رفع الوزير الستارة عن الجانب الذي يجلس فيه السلطان وحوله رجال دولته، فتصور فرحات أنه يزيح الستارة عن منصة كالتي شاع استخدامها في الموالد والأسواق، لكي يرى الناس فوقها عروض فرق الزمارين والرقص والتشخيص. قال الوزير لفرحات: تقدم يا صياد لتحية مولانا السلطان المعظم. وتصور فرحات أن كل هذا نوع من التمثيل يقصدون به اللعبة معه أو السخرية منه، فقد اعتاد هذا الأسلوب في تعامل المتعالين معه، لذلك ما إن وقعت عيناه على من أطلق عليه لقب السلطان وهو جالس على أريكة العرش، حتى هجم عليه واحتضنه وهو يهتف: أين أنت يا زمار؟ هل يصح أن تتركني أحرس السمكة ولا ترجع بالقفتين من السوق؟ ورغم أحزانه ابتسم السلطان وهو يقول: هل جئت تحمل لي نصف ثمن السمك كما اتفقنا؟ وعندما سمع فرحات هذه الإجابة تأكد أنه أمام زمار يقوم بدور السلطان، فقال مازحا: الذنب ذنبك يا زمار، أنت ضيعت حقك وحقي بسبب عدم رجوعك بالقفتين. أين كنت عندما هاجمني فرسان وجنود كثيرون وهددوني بسيوفهم واستولوا على كل السمك وهربوا؟ ولما جئت الآن أطلب حقي من أحدهم حبسوني. ثم تلفت حوله وأضاف: لكن لماذا حبسوك أنت أيضا في هذا القصر يا زمار؟ ولم يتمالك السلطان نفسه من القهقهة لسذاجة الصياد، وشاركه في الضحك بقية الحاضرين. وأراد السلطان أن يتزيد في الترفيه عن نفسه، فأجلس الصياد بجواره على أريكة الحكم، وقدم إليه كيسا فيه أوراق وقال له: أدخل يدك يا معلمي في هذا الكيس وخذ ورقة واحدة منه، وفي كل ورقة كتابة تحدد لنا ما الذي يجب أن نفعله بمن يختارها. إذا كنت من سعداء الحظ فقد تكون مكافأتك من دينار إلى 1000 دينار، وإن لم تكن من أصحاب الحظ السعيد فقد يكون نصيبك الضربة من جلدة إلى 100 جلدة، أو حتى القتل وقطع رقبتك بالسيف. فلما سمع فرحات كلام السلطان الزمار ظنه يمزح، فقال: يظهر أنك لم تفلح في عملك زمارا ولا صيادا، والآن تريد أن تصبح منجما أو باحثا عن الحظ والبخت بهذه اللعبة؟ كان فرحات يزداد يقينا مرة بعد أخرى أن المتعالين وأصحاب السلطة مثل الوزير يجدون أفضل متعتهم عندما يسخرون من الغلابة أمثاله ويلعبون بهم، ووجد فرحات كل من حوله يشجعونه على أن يلعب تلك اللعبة القاسية المخادعة التي اقترحها الزمار، ولم يتصور لحظة واحدة أنه يمكن تنفيذ مثل تلك الحظوظ الخطيرة، فوضع يده في الكيس وأخرج ورقة قرأها السلطان، ثم قال للصياد ضاحكا: أنت من أهل الحظ السعيد يا صياد، لقد نجاك الله من قطع رقبتك، وسنضربك 100 جلدة فقط. وظن الصياد أن الزمار يمزح معه، فقال ضاحكا وهو أيضا: هذا نصيب لن يتحمله ظهري يا زمار، لكن الإنسان لا يهرب من حظه، والرأي عندي أن تتركني أسحب ورقة أخرى من الكيس، فقد أحصل على نصيب يعوضني عن الضرب الذي اختاره لي سوء حظ يصر على ملازمتي كلما تصورت أنه فارقني. فتشاور السلطان مع الوزير ثم أعلن قراره: ليس هناك مانع من تناولك ورقة واحدة أخرى من الكيس، ثم ننفذ الحكمين معا. ولما أخرج فرحات الورقة الثانية قرأ السلطان بصوت مرتفع ما جاء بها: امنحوا صاحب هذه الورقة دينارا واحدا. فأخرج السلطان من كيس بجواره دينارا أعطاه لفرحات الصياد، وفي نفس الوقت أمر الحراس الواقفين حوله بضربه 100 جلدة. قال فرحات مستسلما لحظه: هذا زمن معكوس، تمنحون دينارا كاملا لتأخذوا سمكة، ثم تعطون نفس الصياد 100 جلدة ولا يأخذ منكم إلا دينارا واحدا. وبينما الحراس يضربون فرحات 100 جلدة التي حرصوا أن تكون هينة خفيفة، كان الصياد يقول لنفسه وهو يتطلع في عتاب إلى الوزير: هذا نوع آخر من لهو السادة بالغلابة الفقراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان حريصا على كتمان صرخات الألم لكي يحرم هؤلاء السادة من التمتع بمزيد من الضحك عليه والسخرية منه. وبعد أن انتهى الجلد قادوا فرحات ليخرجوا به من قصر السلطان، فشاهد في طريقه رئيس الحرس صندل، وفي الحال انفلت من بين أيدي حراسه وأمسك بخناقه وهو يصيح: أنت سبب مصائبي وجلدي، لن أتركك حتى آخذ حقي منك. وكان صندل قد عرف كيف جعل السلطان ورجاله من فرحات الصياد تسلية لهم، فأراد التخفيف عنه بإعطائه كيسا به 100 دينار، وهو يقول له: هذه الدنانير ثمن السمكات التي أخذتها منك، وهي تعويض أيضا عما أصابك بسببي. فلما أمسك فرحات بالدنانير بين يديه تناسى آلام الضرب، لكنه بقي غاضبا من صبيه، وظل يفكر في طريقة يعاقبه بها وهو غير متنبه حتى تلك اللحظة أنه هو السلطان نفسه. وضع تابع السلطانة الصندوق الذي أرقد فيه قوت القلوب على ظهر حمار، وربط حوله أكياسا تظهر من فوهاتها بضائع مختلفة، وحرص أن يختار الشوارع الخلفية وهو في طريقه إلى الميناء لكي لا يلفت إليه الأنظار، لكن الصندوق كان كبير الحجم فاختل توازنه فوق ظهر الدابة وكاد يسقط لولا أن سارع التابع بحمله على كتفيه وهو واقف وسط طريق ضيق انتظاراً لمرور من يساعده في إعادة وضع الصندوق فوق ظهر الحمار. ويشاء حظ فرحات بعد خروجه من قصر السلطان مضروب الظهر مثقلاً بدنانير رئيس الحرس أن يكون أول من يراه تابع السلطانة الذي ناداه: يا صاحبي، هل يمكن أن تساعدني لأتغلب على عناد هذا الحمار الأحمق؟ وبنظرة واحدة إلى الصندوق الكبير الثقيل أدرك فرحات أن سائق الحمار لا يمكن أن يكون لصاً يستدرجه بحيلة ليسرق دنانيره، فتقدم في شهامة وهو يقول في حماس: الحمل أثقل من قدرة هذه الدابة المسكينة، لولا أنه حمار أبكم لاشتكى ظلم الإنسان. ثم أضاف متذكراً حاله الشخصي: الحمار يخدمنا بإخلاص، ثم لا ينال منا إلا الضرب والتحقير. لكن فرحات لم يكتفي بالكلام وحده، بل سارع يعاون التابع في حمل الصندوق وإعادة وضعه على ظهر الحمار. قال مقترحاً على التابع: لكي نتفادى سقوط البضائع سأسند الصندوق من على يمين حمارك، وعليك أن تمسك به من على يساره، فنحافظ على توازنه. وكم كانت سعادة التابع كبيرة بعثوره على مثل هذا الرجل الذي تطوع ليعاونه في مهمته الصعبة، خاصة عندما استشف الإخلاص في لهجة فرحات والسماحة في ملامح وجهه. قال التابع لنفسه: هذا الرجل نوع نادر من الناس، يساعد دون انتظار لجزاء. وأراد فرحات أن يسأل عن المكان الذي ينوي صاحب الحمار أن يذهب إليه ببضائعه، لكنه خشي ظن الرجل من أنه يريد الاعتذار عن مساعدته بقية الطريق. وكأن التابع قد قرأ أفكار فرحات، فسرعان ما قال له: هذه بضاعة أذهب بها إلى الميناء، فإذا كان في مصاحباتك لي ما يعطلك، أستطيع أن أبحث عن شخص آخر يساعدني. وفي حماس قال فرحات: أنا صياد، وطريقي في الصباح وبعد الظهر إلى شاطئ الصيد قرب الميناء. قال التابع ليقطع الصمت ويسامر الرجل الذي يساعده: هذه بضاعة لابد أن أبيعها بشروط، ولا أدري هل أجد بسرعة من يقبل شروطي. وثار حب الاستطلاع عند فرحات، فسأل: ما دمت ستعلن تلك الشروط في الميناء، فهل أستطيع معرفتها ونحن في الطريق إلى هناك؟ قال التابع: هذا الصندوق فيه تحفة ثمينة كانت تمتلكها سيدتنا السلطانة، ولا تريد أن يعرف أحد من أهل المدينة أنها تبيعها، لذلك تشترط ألا يشتري الصندوق إلا شخص تكون سفينته مسافرة في الحال، ولا يفتحه ليعرف ما فيه إلا بعد يوم من إبحار السفينة وابتعادها في البحر عن الميناء. قال فرحات: هذه شروط صعبة، لكن ها قد وصلنا، وهذا هو سوق الميناء الذي يشتري منه التجار البضائع التي تأتي بها السفن ويبيعون فيها السلعة التي تأخذها السفن ليبيعها في البلاد الأخرى. واكتشف فرحات أن هناك ركنا خاصا في السوق لبيع وشراء الصناديق المغلقة التي تم إنقاذها من السفن الغارقة، تشبه ذلك الصندوق المغلق الذي لا يعرف المشتري ما بداخله، كنوع من المضاربة والاعتماد على الحظ. وسمع التجار شروط تابع السلطانة، فعرض تاجر 10 دنانير وزاد آخر 5 دنانير، واستمر المزاد حتى وصل الثمن إلى 100 دينار. قال التابع لفرحات عندما وجد نفسه قد تأخر كثيرا في العودة إلى سيدته السلطانة، خاصة وهو يجهل حقيقة ما في الصندوق: هذا ثمن قليل لمثل هذا الصندوق وللتحفة التي يحتويها، ولكي أرد إليك جميلك في مساعدتي سأترك لك الصندوق لتكمل المزاد بنفس الشروط إذا أعطيتني 100 دينار، وفوقها دينار واحد لتصبح صاحب أكبر ثمن حتى الآن، وحلال عليك أن تأخذ أي فرق بالزيادة عندما تنجح في بيع الصندوق بشروط مولاتنا. لم يطل تردد فرحات، فأخرج 100 دينار التي أخذها من رئيس الحرس ومعها الدينار الذي أخذه من السلطان، وأعطاها للتابع وهو يقول: وعلى أسوأ الاحتمالات سأبيعه بال100 دينار نفسها. وهكذا انصرف التابع وترك فرحات يحاول عرض الصندوق للبيع لأحد أصحاب السفن التي حل ميعاد إقلاعها. وفجأة تذكر فرحات شروط القرد. قال في فزع: سينقضي النهار بغير أن ألقي شبكة بعد الظهر أو المساء، فيتوقف عطاء القرد لي إلى الأبد. وتلفت فلم يجد حوله مشترين جددا، فقال لنفسه: سأعود الآن إلى بيتي، أترك فيه الصندوق، ثم أذهب إلى البحر، ألقي شبكة المساء، وفي فجر الغد أستأنف محاولتي لبيع الصندوق. عاد فرحات بالصندوق إلى بيته، وقد حمله على ظهر حمار استأجره، ولضيق الوقت وضع الصندوق خلف باب الدخول بعيدا عن المكان الذي ينام فيه أهل البيت، وانطلق يجري إلى البحر حيث ألقى شبكة المساء. وبعد أن باع السمك رجع فورا إلى بيته وقد أرهقه المجهود الذي بذله طوال النهار، فاستلقى بجوار الصندوق وسرعان ما استغرق في نوم عميق. وعند منتصف الليل أيقظه صوت بكاء وأنين من مكان قريب، وتلفت حوله فلم يجد غير الصندوق، فتملكه الخوف وهمس لنفسه بصوت مرتعش: في هذا الصندوق جن محبوس، لهذا كانت السلطانة حريصة على إرساله إلى بعد مكان في الدنيا. ومرة أخرى سمع صوتا يبكي ويقول: افتحوا، سأموت بعد الهواء. قال فرحات لنفسه: هل من المعقول أن يحتوي هذا الصندوق على شخص تريد السلطانة التخلص منه؟ ثم رفع صوته وسأل في حذر: هل أنت إنس أم جن؟ ووضع أذنه على سطح الصندوق فسمع بكاء يذيب القلوب وصوتا رقيقا خافتا يكرر ويقول: أنقذني وافتح الصندوق، أنا قوت القلوب، مغنية السلطان. وزال تردد فرحات وتملكته شهامته، فأحضر أداة كسر بها قفل الصندوق ورفع الغطاء بسرعة، وتراجع إلى الخلف مذعورا وهو يشاهد في ضوء الغرفة المعتم فتاة رائعة الجمال تنهض من رقدتها في الصندوق، فسقط فاقد الوعي. وعندما أفاق وجد قوت القلوب بجواره تنعشه وتطمئنه وتسأله: أين أنا؟ وكيف جئت بي إلى هنا؟ ومن أنت؟ ابتسم وقال: يظهر أن حظي قرر أن يصالحني أخيرا، لقد ظننتك من الجن فوجدتك من ألطف الإنس. فضحكت وطلبت ماء وطعاما، ووضع فرحات أمامها ما وجده في البيت من عصائر وفطائر وحلوى، وهو يحكي لها حكايته، ثم قصت عليه حكايتها مع السلطانة وأضافت: وقد تصيبك الدهشة إذا عرفت أن السلطانة هو الوحيد الذي يمكن أن يلعب معك لعبة الحظ العجيبة، وأنا واثقة أنه هو نفسه الذي تظنه صبيك الزمار الذي علمته الصيد، ثم لعب معك تلك اللعبة الخطرة في قاعة العرش بالقصر السلطاني. وإذا ذهبت إليه وجعلته يعرف أنني ضيفة في منزلك، سيكون هذا سببا لإكرامك وإغداق الثروة عليك. قال فرحات: وكيف يجازي السلطان بكل هذا الأذى من علمه حرفة يتكسب منها وجعله شريكا في مكسبه؟ لقد أمر جنوده فضربوني 100 جلدة في مقابل ديناره الواحد الذي أعطاه لي. فضحكت قوت القلوب وقالت تخفف من ضيقه: كل ما فعله معك لم يقصد به عقابك، بل أراد فقط أن يتسلى. صح فرحات محتجاً: وهو يتسلى ومعه رجاله، وأنا أتألم وأبتلع الإهانات وأتحمل السخريات. وعادت قوت القلوب تضحك وتطيب خاطره، وهو يلبي لها كل طلباتها في كرم وسماحة طبع، حتى قالت في إعجاب وتقدير: أنا لم أرى بين الرجال من هو في مثل سماحة خلقك ونبل مقاصدك يا فرحات، هل تعيش بمفردك؟ أجاب فرحات: أختي تعيش معي هي وأولادها بعد وفاة زوجها، والحمد لله أصبحت قادراً أن أنفق عليهم بسخاء هذه الأيام. قالت قوت القلوب: إذن أعطني ورقة وقلما ودوات لأكتب رسالة إلى السلطان، تحملها في الصباح بنفسك إلى القصر، ولا تسلمها إلى السلطان نفسه مهما حدث، وستنال منه إن شاء الله مكافأة لم تحلم بها قط. قال فرحات وهو يبحث عن الورق والقلم بين الأدوات المدرسية لأبناء أخته: لست في حاجة إلى مكافآته، إنه دينار واحد فوقه 100 جلدة تحطم ظهر جمال. فعادت قوت القلوب تضحك من كل قلبها وهي تقول لفرحات: لم أرى من هو أكثر منك ذرفا وصراحة ونبلا، وأرجو أن تفوز بما تستحقه يا أكرم الرجال. عندما عاد فرحات مبكرا في اليوم التالي بعد إلقاء شبكة الصباح، أرسلته قوت القلوب إلى تاجر ملابس تعرفه، فعاد وقد ارتدى أفخر الملابس وأكثرها مدعاة للاحترام والتبجيل. قالت له: الآن سيفتحون لك أبواب قصر السلطان بغير عراك ولا مشقة. وسلمته رسالتها إلى السلطان، وعند مدخل القصر قابله رئيس الحرس صندل، فقدم تحية لفرحات تختلف كثيراً عن كل مرة سابقة، ولم يجادله كثيراً عندما طلب مقابلة السلطان، بل قاده فوراً لمقابلة الوزير، وهب الوزير واقفاً عندما دخل عليه ذلك السيد الذي أصبحت ملابسه تؤكد ارتفاع مكانته، وحاول أن يعرف منه سبب إلحاحه في مقابلة السلطان، لكن فرحات أصر على الكتمان، فلم يسع الوزير إلا إخطار السلطان بأن فرحات يطلب مقابلته. قال الوزير للسلطان: لقد تغير هذا الرجل كثيرا، ولم يعد ذلك الساذج قليل الخبرة الذي طالما أضحكنا. ودهش السلطان عندما طلب فرحات أن يسلم إليه رسالة على انفراد، لكنه أحس أن فرحات جاد في طلبه، فأخلى مجلسه حتى لم يبقى معهما أحد. قال فرحات بعد تردد قليل وهو لا يعرف كيف يبدأ حديثه: الأخبار المفرحة قد تقتل يا مولاي، مثلها مثل الأخبار المحزنة. انتابت السلطان الدهشة وتساءل: وهل من شيء مفرح يمكن أن يزيل أحزان موت مفاجئ لشابة جميلة الوجه والصوت؟ قال فرحات في غموض: هل رأيتها بنفسك يا مولاي بعد أن أبلغوك بوفاتها؟ كانت الطريقة التي ألقى بها فرحات ذلك السؤال مفاجأة مذهلة للسلطان، فتأمل في ذهنه الهدف الذي يرمي إليه الصياد من سؤاله، وهو يقول له: حدث كل شيء وأنا أتعلم الصيد معك. ثم همس لنفسه: هناك شيء هام وغريب وراء هذه المقابلة التي طلبها فرحات. قال فرحات: وإذا قلت إن هناك وقائع غير دقيقة فيما أبلغوك به يا مولاي، فهل يمكن أن تصدق ذلك؟ ومرة ثانية توقف السلطان عن الإجابة وهو يحدق كالأبله في وجه فرحات. هنا مد فرحات يده برسالة قوت القلوب، وفتح السلطان الرسالة وبدأ يقرأ، ثم رفع عينيه عن الورق وأخذ يتنقل ببصره بين الرسالة وفرحات، وفجأة صاح: هل هذا معقول؟ أين هي؟ تكلم بسرعة! هل هي التي كتبت هذه الرسالة حقاً؟ وأين كتبتها؟ وكيف سلمتها إليك؟ الخط خطها، كيف عثرت عليها؟ وفي هدوء قال فرحات: هي معززة مكرمة في بيتي. وكانت سعادة السلطان لا توصف وهو يستقبل قوت القلوب ضاحكة كلها نشاط وحيوية، ثم التفت إلى فرحات وقال مبتسما: أنت اتفقت معي أن نكون شريكين في الصيد فقط، فكيف تشاركني في رضاء هذه الشابة عنا وتقديرها لنا نحن الاثنين؟ قال فرحات ضاحكا: اسألها يا سيدي، إنها لم تسمح لي أن أسعد بسماع أغنية واحدة من أغانيها الجميلة، مع أنني دفعت لإنقاذها 100 دينار وفوقها الدينار الذي كلفني 100 جلدة حصلت عليهما بأمر كريم منكم يا مولاي. وانطلق السلطان يضحك من جديد، ثم أمر له 50,000 دينار وبملابس ثمينة مثل ملابس السلطان نفسه، كما أهدى إليه قصرا تحيط به حديقة واسعة، وقال له: أنت منذ اليوم شيخ الصيادين، وكلما أردت شيئا يا معلمي تعال اطلبه مني فتجده في الحال، كما ستجد الآن وفورا مكافأتك التي أمرت لك بها 1,000 دنانير. قال فرحات متظاهرا بالرفض: هذا كثير يا مولاي، لأن دينارك 100 جلدة وأنا لن أتحمل الجلدة بقيمة كل هذه الدنانير. فانطلق الجميع يضحكون. وفي صباح اليوم التالي ذهب فرحات إلى شاطئ البحر والتف بشبكة الصيد ونادى: يا سيد البحر والبر. وفي الحال طلع إليه القرد العجيب. قال فرحات: لقد أعطاني الله الكثير وأصبحت شيخا للصيادين، أرعى مصالحهم وأقضي بينهم وأفض مشاكلهم، وقد يكون هناك من هو في حاجة أكثر مني إلى الدنانير 10 كل يوم. قال القرد: كنت تستطيع التكاسل عن الصيد في صباح أو مساء عندما أصبحت في غير حاجة إلى الاستمرار في الصيد، لكنك حرصت على مقابلتي وإبلاغي بقرارك. أنت يا فرحات أفضل الناس وأكثرهم قناعة وحبا للآخرين. وأرسلت السلطانة مرة بعد أخرى تعتذر للسلطان عما فعلته، فقبل اعتذارها، لكنه في نفس الوقت لم يعد يعطي لقوت القلوب إلا وقتا محدودا لكي يتفادى غضب زوجته، وحتى يجد الوقت الكافي للنظر في شؤون الدولة والرعية. وفي ذات ليلة قالت السلطان لزوجها السلطان: كثيرا ما سمعت قوت القلوب تتحدث باهتمام وإعجاب عن فرحات. فقال السلطان لزوجته السلطانة: وأنا كثيرا ما سمعت فرحات يتحدث بالخير والإعجاب عن قوت القلوب. وهكذا تزوج فرحات من قوت القلوب، لكن فرحات حارسة أن يضع على باب قصره لوحة رسم عليها وجها ضاحكا كتب بجواره يقول: إذا أخذت من السلطة دينارا فلا تفرح، فقد تعطيك في مقابله 100 جلدة.